يقولون بذلك غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لا هلا لم أمن شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يضرنا لك، يقولون لو كان لم أمن شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا وصف لحال المنافقين الذين لا يعلمون ان يقدموا شيئا تضحيه لله سبحانه وتعالى، فاذا احسوا بانهم في حال خطر من اجل دين الله سبحانه وتعالى قالوا ليس لنا من الامر شيء، وقالوا في سبيل اي شيء نموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فاساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، واساءوا الظن بدين الله عز وجل، واعتبروا ان اي تضحيه في سبيل الله عز وجل ما هي الا ضياع للنفس والمال والولد، فهذا من ظن الجاهليه، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، فكل ظن ليس على دين الله سبحانه وتعالى، وكل ظن سوء في الله عز وجل فيه وفي دينه فهو من ظن الجاهلية. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا حكم الجاهلية، وكل حكم يخالف حكم الله عز وجل، وكل شرع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولا علامة لكثير بعد الله. ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير، النهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا بستان من شريعة الله. ومثال ذلك كتاب اليسر الذي صنعه جنكيز خان، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، فصار في بنيه أي في أولاده وقومه شرعا متبعا يقدم لها على الحكم بما أنزل الله، فمن فعل ذلك فهو كافر ويجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلام ابن كثير بنصه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فإما حجاب يستر المرأة ويستر عورتها، وإما فهو تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله سبحانه وتعالى عن غزوة عن صلح الحديبية وما حدث للمشركين مع المسلمين كما سنذكر باذن الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل حال الكافرين وحال المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: ان جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه الجاهليه، فاثر الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. والحميه هي الغضب والغيبه والحميه على الشيء، فاما ان تكون حميه لله سبحانه وتعالى وغيبه على دين الله وعلى حرماته، واما ان تكون حميه جاهليه حيث يغضب البعض على القبيله كما كانت تفعل الجاهليه في الماضي، ويغضب البعض على الوطن، ويغضب البعض على الديمقراطية، ويغضب البعض على الحرية والليبرالية، ويغضب البعض على الأحزاب، ويغضب البعض على الكرة، الجاهلية. وأما الموقف وهذه الآيات أنزلها الله عز وجل في صدد ما حدث في صلح الحديبية، حيث صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة في هذا العام، وحدثت قصة طويلة وأدوا إلى كتابة صلح بينهم 10 سنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول المشركين سهيل بن عمرو: ما نعلم انك رسول الله، ولو نعلم انك رسول الله ما قتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. ثم قال: فقال سهيل بن عمرو: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، اكتب باسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب اسما غير اسم الله عز وجل، فلا باس ان نكتب باسم الله او باسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فلم يكتب صلى الله عليه وسلم باسم الله او باسم العزى او باسم الاصنام او باسم الشعب او غير ذلك، ولكنه كتب اسما من اسماء الله سبحانه وتعالى. فالمشركون تعززوا واصروا على الفاظهم وكلامهم، فكانت تلك هي حمية الجاهلية، تمسكهم بآرائهم وتمسكهم بتقاليدهم ومواريثهم، وإن خالفت دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بما حدث عند كتابة هذا الدستور. أراد الإسلاميون أن يكتبوا أن السيادة العليا لله سبحانه وتعالى ولشريعة الله عز وجل. قال العلمانيون: لا، نكتب السيادة العليا للشعب، والشعب هو مصدر السلطات. فهذه مفارقة عظيمة عما حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما حدث عند كتابة هذا الدستور. فما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عقد صلح بين المسلمين وبين المشركين، بين المسلمين وبين الكفار. واما هذا الدستور فهو ابو القوانين، هو مصدر للتشريع، ومصدر للحكم، ومصدر الزام لكل المسلمين. فهذه مفارقه بين عقد صلح وبين ما هو تشريع للناس. ثانيا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب شركا كما ذكرنا، لم يكتب باسم الاصنام، ولم يكتب باسم الامه، وانما كتب اسما من اسماء الله عز وجل باسم الله. اما ان يكون الشعب هو مصدر السلطات، ما احترامنا للشعب، وهم يعملون كما يفسرون وكما يفعلون، ويقصدون ان ينحى شعب الله سبحانه وتعالى. لا يكون شعب الله ملزما بذاته، ولا تكون احكام الله سبحانه وتعالى ملزمه بذاتها، وانما الالزام ياتي من جهه الشعب. ومع ذلك فان اردت ان تعلم كيف ياتي هذا الالزام من جهه الشعب، يقولون لك: الناس تفرح، الناس تقول الشعب له كلمه، له مكانه. وهذا خداع، هم يعتبرون ان هذا الشعب ممثل في نواب البرلمان، يمثله نواب البرلمان والاغلبيه تفضل على القوانين. فاذا اخذ راي الاغلبيه تبدا لجنه قانونيه في صياغه هذه القوانين، فتجد في النهايه ان الذي يصوغ القوانين ليس حتى هو الشعب بحد ذاته، وليست اراء الشعب بحد ذاته التي يحكمون باسمها والتي يوهمون الناس بانهم احرص الناس على مصلحه الشعب وأنهم يعبرون عن رأي الشعب ويجعلون في النهاية سيارة قانونية لا يعرفها إلا المتخصصون، وبعد ذلك يلزمون الناس بهذه القوانين ومترتباتها التي صاغها مجموعة من الناس أشد الناس كرها لدين الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس بغضا لما شرع الله عز وجل. لعلكم تذكرون عندما حدث الاستفتاء على سيدة نواند في العام الماضي في شهر مارس، وأفرق الأولاني وفوجئ الناس بأن من هذه المواد المادة 28 التي لا تميز الاعتراض على اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، ولا يجوز الطعن فيها بالتزوير حتى لو حدث التزوير. لن يكتشف ملايين الناس هذه المادة إلا بعد ذلك بكثير. عندما رشح حاجة أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية فأراد الطعن، قالوا له طعن المادة تقول هكذا، فوجئ الناس بأنهم قد يعودون. فأولئك الذين نصبوا أنفسهم في منصب التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يقيمون الزوبعة في هذه الأيام، هؤلاء الذين يقولون القضاء لا يمس بحال من الأحوال، أحوال القضاء نهائية، والله أقول أنني أتهم عقل الناس، رأينا بأعيننا أن الناس قتلوا في ميدان التحرير، ورأينا بأعيننا أن الناس قبضوا على عدد من المهاجمين في موقعة الجبل وغيره، وأرفق المهاجمون في التلفزيون أمام الملايين يعترفون بما فعلوه وبمن أصدروا، وبعد ذلك قدموا للقضاء النزيه فقالوا بمراته. وأقول لك الأدلة غير كافية، ولا يجوز لأحد أن يعترف على أحكام القضاء، هم يعترضون على دين الله سبحانه وتعالى، ويقولون لا يجوز لأحد أن يعترف على أحكام القضاء. إما أن نتهم أعيننا وعقولنا ونقول نحن مجانين ونحن عميان ونحن لا نشاهد شيئا، وهؤلاء الذين قبض عليهم في مصرع الحادث واعترفوا بألسنتهم لم يحدث منهم شيء، وإلا أن هؤلاء مجموعة من المجرمين يتصدرون بأحكام القضاء المقدسة عندهم والتي يولونها من دون الله، والتي لا يجوزون لأحد أن يعترض عليها، والجميع جميع الشعب وجميع من يسمون انفسهم الاسلاميين وكل الاتجاهات تتكلم باسم القانون. اهم شيء التزام القانون، اي قانون، فكنتم تعترضون على دين الله وترفضون ان تكون السياده بالله عز وجل وحده. ومنهم من يصعد يقول فما حدث منهم في ميدان التحرير من حوالي اسبوعين او يزيد كانوا يقولون علمانية علمانية لا للدولة الإسلامية، وصلت البجاحة بهم أن يعترضوا على دين الله عز وجل وعلى حكم الله سبحانه وتعالى، حتى الديمقراطية التي يدعون إليها عندما لم توصلهم إلى الحكم كفروا بها وأعلن براجعي قائلا أنا لم أعرف بالديمقراطية. نعم هؤلاء ليس عندهم لا مبدأ ولا دين، لا إسلام ولا كفر، وإنما عندهم المصلحة. هذا الجرائد يذهب إلى أوروبا كما نشاهد جميعا على شاشات التلفاز، ويقول إن الذين انسحبوا من التأسيسية انسحبوا لأنها لم تعترف بالقدس، القدس يعني مذابح اليهود التي أعظمها لهم يدخل. أنا شأننا عشان اليهود يا رجل. لما اليهود قاتلوا من المسلمين ما قاتلوا، وأنا قاعدين نتناقش عشان نتكلم عن اليهود. طب اليهود قتلوا ملايين المسلمين واحتلوا بلاد المسلمين ما وصرفوا ثروات المسلمين، ثم اتكالوا عن الهولوكوست اللي حصل للمسلمين، وتجد ان هؤلاء الناس يقدسون اليهود، يقدسون النصارى، ده ما هي نسخه من الدستور. ذكروا فيها الكنيسه قبل الازهر، والله هكذا. كتبوا فيه عن دول مصر وكنيستها الطلانيه وزار الشريف، الكنيسه قبل الازهر. الضعف لها، ومع ذلك فان العلمانيين لا يؤمنون. لا يؤمنون حتى ما يقال ان جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي. ذلك الدين الجليل الذي اخترعوه لنا والذي يخدعوننا به بلدي، حتى لم يقال السياده العليا للشعب والشعب وحده ومصدر السلطات الوحيد لا يؤذيه. هم يريدون في الحياه اي شيء يموت من قريب او من بعيد لدين الله سبحانه وتعالى، حتى بعد النزول على كفره وعلى شركين المظالم، وكأنهم آلهة، وكأن هذه الأديان الجديدة دين الديمقراطية ودين العلمانية ودين العصبية ودين الأحزاب، كأنها هي الدين الوحيد الذي يجب أن يعترف به وحتى أن يشاركهم دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز، يجب أن يمحى ذكرهم من شيء. تجد انهم اثروا صوبعه كبيره، فقالوا الدستور يحتوي على تزويج الفتاه من سن 9 سنوات، وهذا ليس في الدستور، ولكن نفترض انه يوجد في الدستور. ساسالكم السؤال الوحيد، انتم تنادون بالحريه الجنسيه للفتاه من سن 10 سنوات، وتقولون أن القانون يمنع الزواج الرسمي إلا من سن 18 عاما، يعني أنتم تبيحون ممارسة الجنس ولكن دون عقد زواج في سن المراهقة قبل البلوغ، وتحرمون أن يكون هناك زواج فعلي إلا بعد سن معين. فلماذا اعترضتم على دين الله؟ لو فرضنا القضية ليست قضية اعتراض على دين ولا على معنى، ولكنها قضية ذكرها الله عز وجل في كتابه قائلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فقلب الإنسان فما يوجد شيء في دين الله او يشبه دين الله من قريب او من بعيد الا ويجدون الاعتراض عليه. لعلكم تذكرون ان اصدر المجلس العسكري ما يسمى بالاعلان الدستور المكمل، لم يحدث ان العلمانيين هانوا ولا تكلموا ولا اعقبوا ولا قالوا كيف يصدر المجلس العسكري الاعلان الدستوري المكرر، ولم يحدث ان ما يسمى بالمحكمه الدستوريه التي ربما لا يعلم حضراتكم ان هؤلاء 19 قاضيا وقاضيا يتقاضون 70 مليون جنيه في الشهر، الذين جعلوا انفسهم اشخاصا مقدسين، والمحكمه العليا في مصر التي انشاها يعني ده كان اولى بيهم، فهم ناس عندهم مبدا، مش هنقول دين ان مفيش دين، عندهم مبدا وضمير. يا اخي يعني انت بتتكسف على نفسك، انت كل عربيه في الشارع على 2.5 مليون، تتكلم بعد كده عن العداله الاجتماعيه وعن سياده القانون، ما تتكلم بقى ان انت راجل حرامي وتحكمنا باسم القانون المقدس بتاعك. تلك الأديان الجديدة التي خدعونا بها. وإذا واحد يقول لك أنا عاوز مادة واحدة من القانون الفرنسي تقول إن رئيس تحقق إذن الضرب قانون استثناء يعني يسري. وقرر بغض النظر عن هذا الجزء شرع هو بقى قرر الفقهاء سنه هو العهد الجديد بتاعنا هو ده بقى المصدر التشريعي بتاعنا. وتاني تقول له ده هو ده في قانون رقم 191 لسنه 56 من رئيس جماعه الناصر ان يكون رئيس الجمهوريه اصدار قرار استثنائي. يا اخي يخرب بيت القرار الفرنسي على بيت جماعه الناصر. انتوا هتعقلونا؟ انتوا بتحتاجوا بدين ربنا ده بدين ربنا اللي بنروح عليه تقولوا ما ينفعش. ده عندنا صفحه كده في ميدان التحليل يقول لا نريد ان نحكم بالشريعه الاسلاميه ولا اصبح ابتداء ان نحكم بالشريعه الاسلاميه لانها لم تعد صالحه لهذا الزمان. ده انتوا بتعترضوا على دين ربنا، ده انتوا بتتهموا ربنا بالجهل. انتوا بتتهموا ربنا انه جاهل. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. كل شيء يقول لي اصل القانون ما القانون ده حط واحد بيت وطوط الميه هي مش شغلنا. ما انتوا بتقول لهم تغيروا القوانين هي مشكله. وقدسوا وعظموا أشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطة. شو يا جماعة عبد الناصر قلت له محافظة أسوان قال فيه عندما اكتمل بناء السد العالي كما جاء محمد بالبوجان ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال كما جاء محمد بالبوجان وعيسى بالإنجيل وموسى بالتوراة فقد جاء جمال عبد الناصر بالميثاق. هو ده الزعيم كلها بالعاملين كله وليه. شو هذا الذي ألقى الناس في السجون 60,000 ليلة واحدة؟ شو الذي قالنا في معركة 67 المليئة بالخيانة والتي قتل فيها قتلى وأسرى ومحبوسين 100,000 أيام ما كان الشعب المصري كله حوالي 22 مليون ولا 20 مليون. شو قال زي الملحد بتاع عبد الناصر. شو هذا الذي أخذ مصر إلى حرب اليمن من 62 ل 67 طبعا الاجيال القديمه تعلم ذلك جيدا. 5 سنين كانت تتكلف الميزانيه المصريه يوميا مليون جنيه مصري لما كان الدولار ب 20 جنيه فضلا عن 72,000 قتيل في اليمن. طب بقتلوا سنين قتلوا في سبيل اقامه شرعيه بقتلوا عشان اليمنيين كفار وهم مسلمين؟ لا بقتلوا عشان مسلم حاجه اسمها نظام الخلافة على الحكم الإيماني لأن كان في واحد اسمه الإمام أحمد على من الإمامية الزيدية في اليمن. هو طبعا عبد الناصر كان عايش في دور زعيم الأمة العربية وزعيم القومية العربية ولازم ينشر الفكر في الاشتراك الثوري في العالم العربي. وبعد الجيش المصري 5 سنين قتل 72,000 شخص واسمائهم جميعا مكتوبه على مصر الكارثه العاصمه صنعاء بنيان حتى اليوم. وافقر الميزانيه المصريه وبدات القروض. 5 سنين في 12 شهر 365 يوم كل يوم مليون جنيه وكان المليون جنيه وزنه 5 مليون دولار. اللي كان الدولار 23 جنيه. هو ده الزعيم الملهم جمال عبد الناصر. فهو ده لما جه الطاغوت عبد الرزاق السنهوري قال الدستور او القوانين المصريه اول واحد حط قوانين مخالفه لشرع الله وجعلها دستورا مكتوبا ملزما للمصريين. عبد الناصر سنه 56 مسك الدستور اللي عبده السنهوري وحطه صندوق الزيوت. عبد الرحيم عيسى الشيوعي كتب كتابا في ذلك بعنوان دستور في صندوق السرية. بس كان زعيم ملهم بقى. محدش اعترض عليه قرارات السعودية. فنحن أمام نفسنا. نحن أمام شعب أعرض أفكاره عن دين الله. الناس النهارده اللي عاوز يطلع يعترض على دين ربنا يقول لك أنا ما بيعجبنيش الشريعة الإسلامية. يا رب من المهازل من المهازل أنت تتبع شريعة الله بنص، يقول لك أنا مسلم، مسلم لي بس أنا لا أفهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرك بهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تامل ما يقولون ابن القيم رحمه الله، قال: يقسم الله عز وجل بالذات من عبيده، وهذا اعظم قسم في القران. الله سبحانه وتعالى اقسم بالمخلوقات ولا حق بان يقسم بما يريد. سبحانه وتعالى: فقال الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشى والضحى وغير ذلك كثير. واما في هذه الايه فان الله عز وجل اقسم بذاته العلي وهو اعظم قسم في القران: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبينما كانت انتخابات الرئاسة قائمة، هذه مهزلة، كان السلفيون، السلفيون قد رشحوا الأستاذ عبد المنعم الفتوح عن حزب النور، السلفي، العجب، العجب، الأصولي السلفي. خرج عبد المنعم الفتوح يرى الاثنين التالي من البحث العباسيه وقال بالنص والمنت العريض: لا يصلح تحكيم الشريعه الاسلاميه في مصر. يعني حتى ما جاش قال احنا هنحكم الشريعه الاسلاميه بالتدريج، احنا هننتظر الوقت المناسب، ما سكتش، لا ده يقول لك لا يصلح. وقبلها قال: نحن لا نريد احتكام الى الشرع الاسلامي، ولكننا نريد احتكام الى صندوق الانتخابات. هكذا بنص صريح واضح. وبعد ذلك يجي يقول لك: انتوا بتكفرونا ليه؟ اذا كان انت بتكفر نفسك يا عم، اذا كان انت بتعتقد على دين ربنا، اذا كنت تصف دين ربنا انه لا يصلح. وبعد ذلك والادهى والامر لانه مرشح اسلامي كما يقول، ولا ندري اين الاسلام في ذلك. نحن نعيش في مهزله. ومع ذلك خلاص الديمقراطيه اتت بطائفه معينه او بغلبات معينه. ازاي؟ ما ينفعش. كفروا بقى بالديمقراطيه بتاعتهم. الاله بتاعهم عامل زي الهه العجوه اللي كانت بيعملها العرب زمان. رجل عربي يكون مسافر يجي في الطريق يقول لك: انا عاوز اعبد الله، لازم اعبد الله، وعامل مطلع العجوه اللي معاه وعامل الاله ويطوف حواليه ويسجد له وكعبه. فاذا شاع هكذا يجي جعان يقول لك: انا ناكل الاله، تبقى انا جعان هعمل ايه؟ مفيش الا العجوه معايا. فيجي هم يقول لك: احنا ديمقراطيه بقى ولا ليه؟ طيب اقول لك: استقرت على الشيء، ولكن هذا الشيء يتعارض مع مزيد من مصالحي، حتى مش كل مصالحي. يقول لك: لا ما ينفعش، لازم النزول على رأي الأفضل. طب يا عم ما انت اقول لك؟ يقول لك: لا ما ينفعش، هنقلبها صورتين. وأذن حمدي الصباحي وأذن عمرو حمزاوي صاحب الشعر منكوش إلى سميع جعجع مجرم الحرب في لبنان النصراني، قائد قوات حزب الكتائب القانوني سابقا والذي وكيل بجراء الحرب وحكم عليه بالست سنين في لبنان، والذي كان يقتل المسلمين والنصارى على حد سواء عشان راجع عرض الخير في حرب المدن. حتى عبد موسى يقول لك: احنا عندنا قوات جاهزه، عندنا ميليشيات لو حصل شيء. والله هذا الكلام لو قاله اخوه المسلمون حوالي رؤوسهم العملاء الذين يتضاربون في افغانستان المتطرفين الارهابيين فقير لما جه من فتره قريبه وقال لك القبض على الخليه اللي عليها مدينه نصر ومعاهم اسلحه وقاموا بالاربيجيه وحدث وحدث وقتلنا واحد الحمد لله وشايل شهيده من اهلها جت النيابه قالت لك ده يوجد اسلحه في المكان وحط اربع تليفونات على التلفزيون وكل شويه يطلعوا اذا عرفت اي رجال يتصل بهذه الارقام اذا عرفت اي رجال يتصل بها عشان ده الاسلام عشان مسلمين عشان اخوه عشان ملتزمين بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا بتقلق اللي على كل مصاب لحظه طلع على التليفونات شفت اي رجال بلدنا ويطلع بقى كل المصابين بقى اللي وقت فلان والخبير الاستراتيجي فلان بلغ على الايرانيين لكن ما يروح بقى العلمانيين علنا ما يجلسون مع مرضى الحرب ويعزون لحرب الشوارع ولما يحدث ان يقبض معهم على قناه الرساله الدموع فلم يجي واخدنا منين احنا خدام الشغل ما اخترعهاش هنا مفيش مشكله دي معارضه وكل رايها لما يكون في كفر اهلا وسهلا لما يكون في اسلام حرام للهاب حرام يا اخوانا هم يفقهون دين الله سبحانه وتعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه عندهم غضب على العلمانيه عندهم غضب على الديمقراطيه التي كفروا بها ولابد ان تكون الديمقراطيه الحاديه لا صح ان تقترب من دين لا ده من قريب ولا من بعيد ولا حتى دين ربنا مع الكفار لازم تاخذهم بعد ما نشوف مين انا ما عيش وجوه يقول لك اصل بعض انت لازم تراضي نوع الشعب ما تقدرش تدين ربنا وانت برضه لا تقبل عليا الكفر ده ليه تقبل عليا فالنهارده منذ عدة سنوات سرفوزي الذي أصبح رئيسا للمؤسسة لما كان وزير داخلية المؤسسة استصدر قانونا من البرلمان الفرنسي لمنع لبس الحجاب الشامل ويعمل به غطاء الرأس مش النقابة يعني طب تتحكم ايه في حريات الناس مش انت بتقول حرية يعني الناس تخلع ملابسها حرية والتي تلبس غطاء الرأس أو حجابا التي تمنع بقانون فرنسا دي أم الحريات هي أول من قام بالثورة الفرنسية ضد الكنيسة أول من رفع شعارات الماسونية الحرية والمساواة والحقوق أول من دعا إلى بدء فصل الدين عن الدولة السيكولاريزم النظام اللاديني وفصل الحياة عن الدولة لكن لما يكون دين ربنا تفرض بقى القبل لكلهم يظهر على حركتهم حرية في الكفر حرية في الفواحش حرية في الزنا حرية في الدعارة مش مشكلة لكن دين ربنا مش حرية قانون ولا قانون لو حد اعتدى عليك وحد مسك هو اللي بتلبس حاجات دي بتشوهك لا يستطيعون ان يلقوا قرائتهم لدين الله سبحانه وتعالى. مع دين ربنا لا مفيش حرية. في قوانين زي من يمثل عمل قانون الجامعات منع دخول الجامعة بالنقاب. طب ما أنت بتسيب اللبسة بنطلون بتدخل وتسيب اللي معاه جاز سيجارة تدخل واللي معاه شعارة تدخل، إيه دي مشكلة؟ اشمعنى دي حرية واشمعنى ده حرام؟ كراهية دين الله كراهية لدين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك عندهم استعداد لاستخدام البنادق ولخوض الحروب في سبيل حماية الجاهلية والغار على الدين بعدين تيجي تتكلم يقول لك يا راجل حرام عليك الاسلام دين السلام يا راجل الاسلام دين السلام انتوا بتعملوا ايه؟ قدموا نموذج اسلامي حلو انت بتقدم نموذج كفر نايم على عينه. ما انت بتقدر تزيل الكفر اللي عندك. لماذا لا تريد ان تنظر لدين الله سبحانه وتعالى؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عندنا الذين رحت شبيرا وأن يعلم الناس أن هذه المصطلحات الجديدة التي وردت إلينا وعظموها وجوّبها لنا الإعلام وجوّبها لنا التعليم ما هي إلا تخدم بالله سبحانه وتعالى. فالعلمانية السيكولاريزم تعني فصل الدين عن الحياة وفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة، وأصبحت هي المذهب المتبع في عامة الدول الإسلامية في نظم الحكم، وأصبح شعارهم المشهور الذي يعنون به دون غضاضة: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. مع أن أي مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل يجد أن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين قد كمل، ويجد أن الله عز وجل ذكر حدودا في كتابه، وأن الله عز وجل حرم الربا في كتابه، وأن الله عز وجل ذكر الجهاد في كتابه، وأن الله عز وجل ذكر ولي الأمر في كتابه. فمن أنكر هذه الأشياء من دين الله وقال إنها من صميم السياسة ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فقد أنكر معظم دين الله سبحانه وتعالى. ولذا لما كان الإنجليز يحكمون بلادنا وعملوا على إسقاط الخلافة الإسلامية وسقطت رسميا عام 24 شهر مارس على يد كمال أتاتورك الذي كان من طائفة يهود الدولة، وكان معتاد في البداية حاول أن يتصدر باسم الإسلام وحاول أن يقول أنه لا يوجد نظام فوق في الإسلام، وبعد ذلك أسفر عن وجهه القبيح فألغى الحكم بالشريعة تماما من قريب أو من بعيد، واستبدل بلد منها القوانين السويسرية والفرنسية. حتى الأذان أمر أن يكون الأذان باللغة التركية، ومنع الحجاب من الجامعات ومن التعليم وغير ذلك، وعقب العلماء على لبس الطرقوش الرسمي، وأصدر قانون بمنع لبس الطرقوش. حتى الزيت لم يستطع أن يخفي كراهية لكل شيء في دين الله، حتى الطرقوش الذي كانوا يلبسونه على لبسه. أصدر قانونا وأعدل 40 من علماء المسلمين من أجل لبس الطرقوش، ليس من أجل أمن الله. وهلل الغرب وهلل اليهود والنصارى، لأن الرابطة التي كانت تجمع المسلمين، رابطة الخلافة الإسلامية، قد سقطت، ولم يعد المسلمون أمة واحدة ولا اسما ولا رمزا، وتبتلوا إلى ما يسمى بنظم الدول. ويعرف بذلك قام الاستعمار الذي كان يستعمر بلادنا، الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، بعدد ما يسمى بالحدود والأسلام الشائكة التي لم تكن موجودة أيام الخلافة الإسلامية، ورسم في أذهان الناس أن هذه هي دولهم وهذه هي أرضهم وهذه هي وطنهم، وكل أناس أصحاب بلد عليهم أن يحبوا بلدهم. لم يقولوا ذلك من باب تشجيع حب الأوطان كما يزعمون، ولكن من باب تفويض المسلمين وجعلهم فرقا وأحزابا ودولا متناسبة. وبالفعل نجحت سياسته وتفرق المسلمون، فاعتدى اليوم على المسلمون في سوريا الدول الإسلامية لا تتكلم. الذي يذهب إلى سوريا من المتطوعين هم أفراد ليس الدول. لماذا؟ لأن المسلمين فقدوا معنى الأمة الواحدة، فقدوا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقوا المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كما كان من جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بحمى مصر. يقول لك حد اعتدى على أرضنا يا رجل، حد اعتدى على أرض مصر. طيب المسلمين يقتلوا في فلسطين، لا مش مشكلة، بس لا شأن لكن لا على فلسطين أو على غزة أو على كذا. طيب المسلمين المسلمين في بوسنة وهرسك الكرد يقتلوا كانوا يقتلون، وقتل منهم عسكر ب70,000 واغتصب العسكر ب60,000 امرأة مسلمة. ولا بأس، ده في دولة ثانية. دولة المسلمين في حاجة حكومة، والله مش مشكلة، محدش يقتل على أرضنا. فرسخوا معنى الوطنية الضيق الذي قضى على رابطة الأمة الواحدة، الأمة المسلمة والمسلمية الواحدة. في الوقت الذي غنى فيه منذ قليل أن أوروبا النصرانية التي ليس عندها هذه المعاني الدينية عملت الاتحاد الأوروبي. لماذا لم نعمل هنا أن الاتحاد قوة؟ ولكن المسلمين يصدرون لهم مفهوم الوطنية ومفهوم القومية العربية ومفهوم التفكيك عن دين الإسلام. فأتت إلينا أفكارنا في مبدأ العلمانية، مبدأ الديمقراطية، حكم الشعب للشعب، ذلك المبدأ الإغريقية أو اليونانية القديم ليموس كراتوس، حكم الشعب للشعب. عشان لما تيجي تتكلم يقول لك ما قلناش حكم الدين للشعب. بعدين يخدعك يقول لك بعدين انت عندك نصارى. نقول له لا تخدعنا، لا لان النصارى ليس في الشعب، لان النصارى ليس في حدود. دين النصارى تفتح الانجيل فتقول له يكتب فيه مكتوب فيه دعنا لقيصر لقيصر وما لكاتب. اما ديننا ففيه تشريعات وفيه حدود وفيه احكام وفيه سياسه، وديننا كان حاكما قرونا طويله، ولكنهم ربوا دينا يجعل الخلق قدوتهم ويجعلهم الههم اعلى ويجعلهم مثلا اعلى. ربوا دينا متشككا في دين الله، ربوا دينا يهتم بسقوط شرع الله سبحانه وتعالى. واصبح هذا الدين المفعم بالشهوات المليء بالافكار الغربيه في محل السياده. واصبح هذا الدين منتشرا في مراكز الدول المختلفه، بل اصبح منهم كثير من القاده السياسيين والاعلاميين والصحفيين وغير ذلك. فصاروا عقول الناس على هذه الافكار الكافره المخالفه لدين الله سبحانه وتعالى. وفي ذات التوقيت ساهم التعليم والاعلام في صياغه عقول الناس، ومشدوا له كل فكرة تأتي من الأرض. النهارده ولا نطلع على حضراتكم، لو سألت الناس ايه أقوى من الحكم الحر؟ يقول لك الديمقراطية. ويردد ما يمنع عليه الأعداء. ويردد ما يمنع عليه الأعداء. طب ليه ما تقولش دي الأمور؟ إنه خلاص منذ كان طفلا صغيرا، منذ دخل المدرسة، منذ فتح التلفاز، منذ شاهد برامج التلفاز التي تصب عقله، كل وانا بالديمقراطية ولازم نلتزم بالديمقراطية ولازم نلتزم رأي الأغلبية ونظام البرلمان ودي مجلس التشريع ودي السلطة التشريعية. خلاص تربى على ذلك وأصبح هذا هو منهجه الجديد والدين الجديد. وسكت العلماء، بل لبس العلماء ولبس كثير منهم. وتلاقي بعد سقوط حسن مبارك الطاغوت الذي جسم على كل المصريين عقودا طويله، اول خطوه في التحديد بعد سقوط الطاغوت الشيخ القرراوي قال الديمقراطيه اعظم نظام حكم على كل التاريخ. وما تعامل الديمقراطيه معناه حكم الشعب للشعب وليس حكم الله للشعب. خلي حكم الشعب، دعني حكم الله، ماشي تمشي فيما ليس فيه نص، وكانه لا يوجد عليك دين او شرع. وتقف حوله عشرات الالاف من اللحى لا تتكلم. ولماذا لا نجعل هذا الدين الدعوه وهذه الضحايا وهذه الغيره على دين الله سبحانه وتعالى وحده؟ وكذلك في دماء بتسقط، وكذلك في صراع. شوف العلمانيين مش طايقين، مش طايقين الاسلام، ولا تكون المسلمين ابدا. فنحن نريد معالجه هذه الامور ونريد العوده الى ديننا مره اخرى. وما لم تحكم أمته بكتاب الله إلا جعل الله بأسا بينه. هذه قضايا كثيرة تحتاج إلى معالجة، ولا بد أن نقتنع بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وإذا أيقنت بأن الله هو العليم الخبير، أيقنت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والمثل الأعلى، يا رجل ده أنا هقول لك بس حاجة بسيطة كتب تاريخ تذكرها، لا يمكن أن تتخيل، لا يمكن أن تتخيل عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة على المسلمين، عين عمر رضي الله عنه قاضيا عاما على المسلمين زي وزير القضاء ولا يسمى وزير العدل، ظل حوالي سنتين أو سنة ونصف لا تأتي قضية واحدة. وذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: أريد أن أعتزل منصب القضاء لأنه قد عينتني على قوم عرف كل منهم ما له وما عليه فلم يأخذ حق غيره فسبب عدوه. هذه المعاني الجميلة يمكن أن تجدها في أي أمة، أي أمة أعظم أمة لا تجد فيها هذا المعنى، وأكبر أمة تتشطر بالعدالة والحرية والمبادئ لا تجد فيها هذا المعنى تماما. بالعكس تلاقيه يقول لك القانون لحم الموفقين، يقول لك أهم شيء لا يثبت عليه إدانة قانونية. الدين نفسه جمل وأفضل نظام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه الوحدة الجميلة. اللهم آمين. اللهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، كبر الجلال والإكرام يا حي القيوم، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ابعدنا عما تسخط وترضى، اللهم ردنا إلى دينك بعثا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اغفر التقوى أعداءك أعداء الدين، اللهم هنيئ لهذه البلاد أقوى وجه نعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في افغانستان وفي الصومال وفي كل مكان، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم انا نسالك قلبا خاشعا، وعينا دامعا، ونفسا طائعا، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، ودعوة مستجابة لها. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم ارزقنا الصدق بالقول والعمل، والإخلاص في السر والعلن، واجعلنا عبيدا لك في السر يا رب، واجعلنا عبيدا لك في السر يا رب، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم رد الناس الى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلانية، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اعصم فروج المسلمين والمسلمات، اللهم اعصم فروج المسلمين والمسلمات، اللهم تب علينا توبه نصوحا انك انت التواب الرحيم، اللهم لا توفنا الا اقتراب عنا، اللهم ارزقنا كل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، ادفع اللهم مقتك وسخطك عنا، اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل واهدنا لما اختلف فيها الحق باذنك انك لا لمن تشاء ولا صراط المستقيم، اللهم ارزقنا وارزق المسلمين والمسلمات من كل خير، سالك ان عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعافى معاذ المسلمين والمسلمات من كل شر، استعاذك ان عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اجب دعائنا وارحم موتانا وتوفنا وانت راض عنا، وصلي اللهم على حمد النبي عليه الصلاه والسلام تسليما كثيرا. ان شاء الله اهل النصر الكرام، هناك أحد الناس في حالة سيئة واحتاجوا إلى زراعة كبد، والجمعية الشرعية هنا تشرف على هذه المسألة وعلى جمع تبرعاته لأنه حاجة بس إلى هذه الزراعة، فكل منا يساعد قدر ما استطيع، نسأل الله أن يتقبل منا منكم ويرزقكم.